بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، أبليتيتية مسلمة قافين علماء قافة مبايعة جرا أحكام دبرتي واي عبادة إسي كيست أحكام دبرتي كني حالاً شمارا حالاً عبادة لي مالي في جنان دبرتين تكا أحكام إيران اتقرى قرما قبدو قبدي قرو يرو أما كان رقون قدان كأرقمات ننجرو نمني ميديا حاروة يوكان سوشال ميديا كجرم واتسابي تهينا فيسبوكي تهينا إسدوبة تائتنين بيكمسا علماء قرقود دارا أدون دالين كتاب دبسو الآن يوكا رقهو الآن فتوى ولي والآجر جيتو كنرى كوران أبليانتين نتكتوكو عبادان إساني هرقامي دمي فول ربي درتي اتقافة مما إساني تيفي كنما فتوى إساني قد إسان اللي باتاجرا أمنكين علماء قرقودة كبا علماء قرقودة سنبرقه يودت لبن اللي كرا إسان اتنقين بربادتني أحكام سلا إسان برباتش سقافتشون درقم نم تكتوكو أحكام حيضي قفامتي أحكام بروتو دقوقر قدة كيس وبليانتين كديرا كمبرتني في دبرتي إمبرتني اللي قل شاجر فكينا في أحكامني دبرتي في إيرا ولت إلالو أحكامني شمان نمن هندو علماء قرقودة غافتهم برباتشسو أحكام طلاقة أحكام حيدي في أكسما أحكام نكاها كحجي اللي قبتيجتشو صلاة في صوم زكا وجين نمن هندنويو هدو إرابرة تيجرا قرو أحكامنا نمّا جلسون سدين باي يرو أما كان أمّا تركيسات ننجران كيستو أحكام حيضي أحكام طلاقة تيفي أحكام نكاها جتشو أحكام طلاقة يفرنّي نمتو كتوكو واتساب بيران أفرويسي ودو غرتني دين الإسلام إن كيستي أبّتا تكون قمني يوكاني تركان في جمالان ودو براتيتين ننجرين واتساب بيدو بتاعي نكين نكي وقاشن جها يوغه سرابو إجرا سرنجرو إكسبار دي تهجد إيه فتوى أكنانا مقول إيه في أبليوان كينيالي دوغو غوركي سغلشا جرو تجرا ومن كثيس ربي إساني سداتني وفها إيغاني مالي في جنان كوني فلي هوا إساني جل ديماني فتوى قدورا علماء ربانيو تافي أمت علماء راسختوتتو يجرا ورّي علمي قدي فغينيان أمري إساني اتفتعي براتي برسيسات ننجرو أبليانتي نتدبرتي تشمراتي في أبليوانكي نكدردرا اللي علماء كثي بربادني أحكام قبودة أكنا كنا قافتشون بربادش سارا كنرى كوران سقنطانكي نكنا برمسكنا اتفوفنو سقنطا أحكاما كدبرتي قفاتي جتشو أبليتينتي نتمسلمات أكا عبادة إسي قدو أف هدو أريفنا قبدي هدو هافيت اللي أكا ربنا لاني كرا إسي قدتي أك ربي نقبر جلتي إفان إفت ربي نقبر راف فإيد إبرا إبتي قباتشو إسي نبينا هاته ملي واللالا فجتشا يرو غري دقوقر كيسا سهنتي عبادة إسي سن أفجلاميتي كناف أك عبادة إسي سن تلفت أحكاما إسي قفتر الرؤو هبتي سقنطا كان جلق من جتشو سقنطا كني سقنطا علمان إسلاما دوررا اسدبرسني برسيسات ننترني في كنل ارغرب بغركين اسدبرس وبلينتين نادامني برسيسو قمنو تهو قبا كنرا كاي اكغافي في ديبيتي سغنتا كنسني قبيس يرا توقفان سغنتا كيا احكام حيدي كعبادات اولت الروان تهيف يو عبادان تلفت تلفمتي دلغان برول دو كنما تلتجچو داف كناف عبادات الفتشو وبلينتين تن احكام ايتي كوباته برون درقما وانتهيب دورا درسو غافين اولا ماليو جنة دبرتين تكا ارغا صلاة فجريتي يوكا ارغا فجرين بهي بودا يو تحارتي حيدي ارى قياساً سوماني سومتمو نجابسيتي قياساً هو اسي هرقما يوكا سومتو تاتي اسي دافلقا وما موقعدها بافتي كجدو تها ديبي نسا دبرتين تكا يو تهارت إرقى فجر بهي علماءني بكلمت إراها سوان يو كان جيتش لما تجرى جيتش درا قياسا أفق أبدي قرو قياس إسيفين هرقمو نياتا رغاتين إفتي قضا باسو قبدي والرجل تيو جرى أكا مذهب إمام أحمد فاني جيتش لما تا قياسا أفق أبون إسير رنجرو قياسا قياسومون إسيفين تاني مالف جنان أول قياساني وان هيدين الرجروف والرسوم الرانتاني إسين سوما أولو سنكيس فايدان إسيف هنجرو إسي برتي قيانسوني قيانياتشون إسي بقى أملي قياسومون إسيف هنتاني جدن إنو ماهو إرقى إسي حيدي قبض فجر إرتي بهي قياساً صومون إسير رت حرامي والرجل تيجرى صومن شريعان لفكيت وانسلا صومن مرة بل سر ربي في جتش أف قبولا فجري بهي حق أدون ليتوتي يجرى كوني جتش إمارة جتش فلتمارة جتش أف قبو قبدي قياسا نياتشون قبدو جلسوني جيتش أما كانا قد جيتشو أف قبدو أف قبو باتو قياسا قدان إسير رجرا قدا باسو قبدي جلني لفكاها جيتشو لمعني قافي لمتا دبرتين تكحيدي رايوت أهارتي لكتي إرقى صلاة فجريتي صلاة في صلاة صوم في اتقوتت قضاء كفلتي جدا ديبي نساء دبرتين تكحيد الرايوت أهارت ودو فجر بهن دقيقة تكتي تلها تاتو قرو ودو قاما بكتن يوترت يو رمضان كيستاتي قياسا صومو قبدي صوم الإسيلة صحيحة فياتها قضاء باسوه انقبضوا حالة حيد راتها رتين وان صوم تفجتشا لكتشو اللي باتو إرقى فجر بهيو لكت ركو انقبو جتشورا أقوم علم ديرا يو والقنمتي على مناتي انتهينا مناما احتلامينا جنابهي صلاة فجري بودة يو لكتي سلام نسال لفياته سوم نسال لفياته دبرتين لن صلاة فجري دورا يوكا فجرين دورا يو تهارتة لكنا صلاة فجري تيم بودا أنسيتن لن سوم نسيت سني صحيح متهاجرا كناف دبرتين تقيو حيضين التلوفة سوم إسي سومت يوغيسيت مغرب ني صلاته مي مغرب ام بودا يرو غبابا تيو كيتلو فتاته صوم ني غيا سني دراهم بدو مالف ادون سنتي يرتي ارغا ادون سنتي بودا وان تلو في فجج كاناف صوم ني سي صحيحا صوم ني سي قل قل دجدني لفكا هنججو علماء ني غافين صدفا دبرتين دي كدلا قبض تكا صوم في صلاه ودو بولي أفرتمن جهين يوكل كلويته صلاتي صومتي الردي بعافية كنا دبرتين تكا يو أدو بولي أفرتمن جهين أهارتي صوما في سلاني يصير أف دركما ديبين إسا إيه دركما دبرتين دي قد علاقة بدبولي أفرتمن دريوت أهارتي صومون إسيرة درقمتها يو رمضان تاتي سلان اللي إسيرة درقمتها أبام من إسير اللي والقنمتي سالا قدوني مرق قبا مالف جنان وان صوم إسير أرقو إرق القلو يتجرتي وان صلاة إسيرت وجبسيسو صلاة إسير وجبسيسو وان صلاة إسيرت وجبسيسو لو قرر اللي قلو يتجرتي وان ابا مناتي والقنمتي غدو اسي بقا سيو كا اسي حلل چله ارغتي يرتجچو كناف دبرتين اكاسي سوم ولني قبدي صلاه ولني قبدي يو ابا منايسي بربادله ديدون قبدو جچودا غافين كينك ارى اسمت دابتا غافي كينك بروتين هغولتي ديبنوتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.